السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا 11 من مجالس القراءة في هذه الرسالة الفزة المباركة، وهي رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب الثرى. وكنا قد تكلمنا في بعض السبب السادس من أسباب اختلاف العلماء، حيث قال الإمام رحمة الله عليه: السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده، مثل لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والغرر إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها، وكالحديث المرفوع: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. يعني بعض العلماء قالوا الإغلاق هنا المقصود بالإكراه، وبعضهم قال لا، الإغلاق ليس المقصود به الإكراه، إنما المقصود به تغطية العقل، تغطية العقل، وتارة لكون معناه أي معنى الحديث يعني أو معنى موضع الدلالة في الحديث في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، وهو ما نسميه العصير، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة، وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب النيء المشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث كثيرة صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر بصرف النظر عن كونه من العنب أو من الشعير أو الحنطة أو البلح، أي ما كان، لقول عمر: والخمر ما خامر العقل، أي ما كان. وتارة لكون اللفظ مشتركا يعني بين أكثر من معنى، يعني يكون اللفظ مشتركا بين أكثر من معنى، فيحمله بعض العلماء على معنى ويحمله الآخرون على معنى، زي لفظ القرء مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالقرء في لغة العرب حيض وطهر، حيض وطهر، كما قال سيف الدين الآمدي في أحكام الأحكام، قال: ولا يختلف أهل العلم بلسان العرب أن القرء في اللغة معناه الطهر ومعناه الحيض، معناه الطهر ومعناه الحيض. فهذا لفظ مشترك، هذا لفظ مشترك، فقد يحمله طائفة من العلماء على معنى وتحمله طائفة أخرى على معنى على المعنى الآخر، أو مجملا يكون اللفظ مجملا في النص. ومثال ذلك يعني أن يرد موطن الدلالة في الحديث مجمل فلا يفهم منه بعض أهل العلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيردون الحديث، وهذا تأتي له أمثلة الآن. مثال الآخر قال: أو مجملا قال أو مترددا بين حقيقة ومجاز، يعني يكون اللفظ عند من يقول بالمجاز، يعني لأن المجاز قلنا أنه في خلاف، أما في القرآن واللغة، في القرآن والسنة فلا مجاز، وأما في لغة العرب فالقول الراجح أنه لا مجاز فيها، لكن الخلاف الذي وقع في المجاز بين المحققين من علماء اللغة في نفيه وليس في إثباته، يعني عند من يقول بالمجاز لو قال هذا مجاز ننفي هذا أم لا ننفيه، الخلاف قائم في هذه الجزئية. أما الأصل عند محققي علماء اللغة أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة ولا في لغة العرب. فعند من يقول بالمجاز يكون اللفظ مترددا بين حقيقة ومجاز، فتحمله طائفة على الحقيقة وتحمله طائفة على المجاز. وطبعا المجاز ده فن من فنون اللغة، وأظن أنتم عندكم هنا في محل الزياد، يعني من تاريخ محل الزياد، يعني تعرفوا أنتم الأديب الكبير السيد أحمد الهاشمي، ده من بلدكم محل الزياد، هو كان من تلاميذ محمد عبده، وكان من تلاميذ الشيخ محمد عبده، واخد بالك، هو من طبقة العقاد والمجموعة، هذا أديب كبير جدا، هذا مصيبة سودة، هذا بلديكم يا رجل، وله كتب أشهر من الشمس، في كتبه مشهورة جدا هذا الرجل. لا ما اقصدش هو أديب، يعني لا أصل الإخوة مهم إنهم يقرأوا يكون عندهم دراية باللغة، لأن هذا الرجل له كتاب يعني يساوي أكثر من وزنه ذهبا، اللي هو كتاب جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، هذا كتاب مهم جدا لكل طالب علم يقرأه، وليه كتاب يعني أفحل منه وهو كتاب القواعد الأساسية في اللغة العربية، وله مجموعة كبيرة من الكتب، هذا من ألمع أدباء مصر أصلا عندنا. أيوة السيد أحمد الهاشمي ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي رضي الله عنه، من محل الزياد، محل الزياد من أعمال المحلة الكبرى. أنت هذا هذا بلدي، أيوة هو من هنا، هو من هنا، أي نعم، أيوة الهاشمي عندكم، أنا أعرف هذا الكلام، عيلة الهاشمي عندكم، أنا أعرف هذا الكلام. وهو كان يعتبر يعني جده طبعا رحل به من هنا إلى القاهرة وتلقى علومه في الأزهر، وكان من مشايخه الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، والخط طبعا يعني احنا بصرف النظر عن منهج الرجل، لكنه كان أديبا، يعني كان أديبا من الأدباء الكبار جدا، يعني كان لا يقل عن مصطفى لطفي المنفلوطي من حيث الأدب. اسمه السيد أحمد الهاشمي، السيد أحمد الهاشمي، ها؟ أي نعم، أنا أقول لك يعني هو هو هو هو من طبقة المنفلوطي كده، وفي مسلاخ المنفلوطي، يعني من أحمد الأدباء الكبار جدا في مصر، يعني وكتب كثيرة، يعني لا حتى له كتب في القرآن بيتكلم فيها عن فضائل القرآن، وله كتب في الخطابة، لكن من أمتع كتبه التي استمتع بها جدا، وهو من أيسر الكتب في تعلم قواعد النحو واللغة، القواعد الأساسية للغة العربية، قواعد أساسية للغة العربية، كتاب مجلد وسط كده، وكتابه جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، لعلي لو ذكرته الأسبوع القادم يعني آتيكم ببعض كتب الرجل، يعني فالإخوة مهم أنها تقرأ هذا، لأن بعض الإخوة شغلهم الشاغل أن هو بينشغل بقضايا كتب الحديث والتفسير والفقه وكذا، وتلاقي الأخ مثلا عنده اللغة مكسرة جدا، يعني يطلع مثلا يخطب الجمعة يتكلم مثلا في الخطبة مثلا كم كلمة، 1000 كلمة، يتكلم في الخطبة مثلا 1000 كلمة يغلط فيهم مثلا فيهم 3000 مرة، أخذ بالك، هذه مصيبة هذا. فالإخوة مهم أنها تكون عندها هذا الباب. والله أنا نسيت، حاضر أجيبه لك، حاضر حاضر إن شاء الله. أو يكون اللفظ يعني في اللي هو موضع الدلالة في الحديث مترددا بين حقيقة ومجاز، زي مثلا إيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، تمام، ف فانطلق الصحابة إلى بني قريظة وأدركهم العصر. فانقسم الصحابة، أهم الصحابة ما هم فقهاء مثلا من التابعين أو كذا، الصحابة أنفسهم انقسموا. فمنهم من قال نصلي في الطريق لأن النبي ما أراد منا أن نؤخر، إنما أراد أن يستحثنا على الخروج، ولم يقصد منا قطعا أن نؤخر العصر. فصلوا في الطريق. وقالت جماعة وهم أهل الظاهر، قالوا لا، نحن نتمسك بظاهر اللفظ النص، فلن نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى ولو وصلنا بعد المغرب. فانقسموا، فمنهم من صلى في الطريق، ومنهم من صلى بعدما وصل بعد خروج وقت العصر. قال شيخ الإسلام: ولا شك أن الذين صلوا في الطريق أصوب رأيا وأكثر فقها من الذين صلوا بعدما وصلوا إلى بني قريظة، لأن النبي ما أراد هذا قطعا، إنما أراد الاستحساس. لكن المهم في النهاية إيه؟ إن هؤلاء علماء، وهؤلاء علماء. فمنهم من حمل اللفظ على ظاهره هكذا، على ظاهره، وتمسك بالظاهر وقال أنا لا أصلي إلا في بني قريظة. ومنهم من قال لا، إن النبي ما أراد هذا، إنما أراد أن يستحسنا، ولم يقصد قطعا أن نؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. فانقسموا وأخبر النبي بذلك، فلم يعب لا على هؤلاء ولم يعب على هؤلاء. في النهاية المسألة واحدة، وصار فيها قولان للصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر رسول الله لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. تمام. فيحمله أي طائفة من العلماء على الأقرب اللي هو على الظاهر يعني عنده، وإن كان المراد هو الآخر اللي هو الحقيقة، كما حمل جماعة، قال كما حمل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحب. هذا مثال آخر، مثال ثانوي. تمام. يعني لما أنزل الله عز وجل قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هو ذا المقطع اللي نزل من الآية فقط في أول الأمر. فجاء عدي بن حاتم والحديث في الصحيحين، فظن أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو الخيط الحسي، فجاب حبلين أو عقالين أبيض وأسود وربطهما في رجله أو وضعهما تحت وساده كما في بعض الروايات، وهذه أيضا في الصحيحين، وجعل يأكل حتى تبين النهار. فأخبر النبي فقال إن وسادك لعريض، إنما فأنزل الله من الفجر، فعلم الصحابة أن المراد إنما هو سواد الليل من بياض النهار. فهذا لفظ متردد بين حقيقة ومجاز. ومثال ثالث كما حمل آخرون قوله تعالى، يبقى الآن أنت عندك في مسألة الخيط الأبيض والخيط الأسود لما يسأل فيها عدي بن حاتم قبل نزول الآية، يقول المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود إيه؟ اللي هو الحبل الحسي. تمام. طبعا على كده مثلا لو واحد نظره مثلا 20 على 6 هيفضل أكل لحد 19 الصبح، واخد بالك معي، وصيامه صحيح على قول عدي بن حاتم، واخد بالك معي، وعلى قول الطائفة الأخرى إن المراد به سواد الليل وبياض النهار. فهذا يعني قولان بينهما ما بين السماء والأرض، وهم صحابة، وهؤلاء كلهم صحابة. مثال آخر، مثال ثالث، قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، من الصحابة أو من أهل العلم من حمل لفظ اليد على اليد إلى الإبط يعني، وهذا قال به الصحابة، إن قالوا إنه في التيمم الإنسان يمسح يده من الأطراف إلى الكتف. تمام. وأنت بتيمم تمسح كده إلى الإبط، هذا قال به بعض الصحابة كما هو عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله عرس يعني نزل يستريح يعني بآلات الجيش ومعه عائشة زوجته، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، نوع من أنواع الزينة أو الأفرع كانت آنذاك يعني. فحبس الناس ابتغاء عقدها يلتمسونه، القصة المشهورة يعني، وذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، يعني مسح إيده كده إلى الكتف. تمام. ومن بطون أيديهم إلى الأباط، يعني يمسحون الذراع كله يعني. قال ولا يغتر بهذا الناس، يعني ما لا تلتفت لهذا أصلا، إن هذا كلام غلط طبعا. قال: ولا يغتر بهذا الناس. وبلغنا أن أبا بكر قال لعائشة رضي الله عنها، ده كلام، هذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه الحديث، قال: ولا يغتر بهذا الناس، معذرة قول عمار بن ياسر، قال: ولا يغتر بهذا الناس. وبلغنا أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها: والله ما علمت إنك لمباركة. والحديث صححه الشيخ الألبان، هذا الصحيح تمام. وقوله أنا أخطأت، قوله ولا يغتر بهذا الناس من كلام الإمام الزهري، معذرة، من كلام الإمام الزهري كما جاء مصرحا به في رواية أبي داود، وجاء ولفظه ولا يعتبر بهذا الناس، يعني الصحابة لما تيمموا تيمموا إلى الأكتاف وإلى الآباط، ولا يعتبر الناس بهذا الآن. هو الناس بتتيمم كده الآن؟ لا، ما أحد بيتمم، هو بيمسح يده ووجهه، فلا اعتبار لهذا، لأنه هذا غير صحيح أصلا تمام، هذا غير صحيح. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: والسبب في اختلافهم، يعني هم لماذا مسحوا اليد إلى الكتف، قال: والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معاني: على الكف فقط وهو أظهرها استعمالا، ويقال على الكف والزراع، ويقال على الكف والساعد والعضد، يعني دي يد تمام كده، وإلى هنا يد، وإلى هنا يد، فهذه كلها يقال لها يد تمام. طب لما نيجي الآن في مسألة التيمم، نمسح إلى أين؟ ده مش التيمم بس، يعني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نفس الإشكال، نقطعها منين؟ هذا أيضا لفظ متردد بين ثلاث معاني في لغة العرب اللي هي لغة القرآن، من أين نقطع يده؟ من الرسغ أم من المرفق أم من الكتف؟ فيفهم بعض العلماء هذا المعنى، ويفهم بعض العلماء معنى آخر، فتصير في المسألة قولان، أو يصير في المسألة قولان، وهي مسألة واحدة ودليلها واحد. قال: وتارة لكون الدلالة من النص خفية، وتارة لكون الدلالة من النص خفية، يعني الحديث فيه موضع الدلالة لكنه خفي، كالحديث الذي يستدل به العلماء القائلون بوجوب الموالاة في الوضوء، اللي هو حديث خالد ابن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. قالوا: فهذا الحديث دليل على وجوب الموالاة. طيب، احنا عارفين ان الموالاة هي تعريفها او افضل تعاريفها ان تترك غسل العضو اللاحق الى ان يجف العضو السابق، تمام. طيب، هو الرجل بعدها عضو لاحق، امال ايه بقى الموالاة؟ بقى الموالاة دي مثلا تتصور لو مثلا في غسل اليد والوجه والذراع مثلا، أو في مسح الرأس والرجل وغسل الرجل مثلا، أما الرجل دي آخر أعضاء الوضوء، واخد بالك معي؟ فقالت طائفة: هذا الحديث أصلا لا دلالة فيها على هذه المسألة، لأن الرجل أصلا آخر أعضاء الوضوء، فلا يتصور فيها موالاة. وقالت طائفة: لا، ده الموالاة متصورة، لأن الرجل الذي ترك جزءا من رجله لم يصبه الماء، هذا الرجل نسميه شرعا غسل رجله، ما غسل رجله، هذا الرجل شرعا لم تغسل، فبقيت لم تغسل غسلا شرعيا حتى جف الرأس من المسح، فالموالاة باطلة، وهذا القول هو الصحيح. لكن المهم إن بعض العلماء لا يرى إن اللفظة دي فيها دلالة، وبعضهم يرى، وبعضهم يرى، والحديث صحيح عند الكل، يعني الحديث وصل للكل وهو صحيح ثابت عند الجميع، واخد بالك معي؟ فهذا يصير في المسألة قولان لفهم العلماء، والمسألة واحدة. قال: فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا، يتفاوت الناس في إدراكها، في إدراكها وفهم وجوه الكلام، وهذه مسائل يعني ليس لها نهاية، مسألة دلالات الألفاظ والأقوال دي مسألة ليس لها نهاية، ويفتح الله عز وجل يعني على من يشاء من عباده بما يشاء سبحانه وتعالى، فقد يكون بعض العلماء أجود في الفهم ويعني النقد من بعض، فيهدى إلى مواضع دلالات كثيرة تخفى على كثير من أهل العلم، على كثير من أهل العلم، واخد بالك؟ مثلا زي قول النبي مثلا: إن عبدا خيره الله، إن عبدا خيره الله، الصحابة كلهم فهموا العبد أنه عبد من عرض الناس، وفهم الصديق أنه رسول الله، واخد لك معي إلى آخر هذا. قال فإن جهات دلالات الألفاظ متسعة جدا، يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، يعني أنا أقسم العلم بينكم، أبلغكم القرآن والسنة، والله يفتح على طالب العلم أو العالم على قدر إخلاص العالم وعلى قدر إقبال العالم على ربه تبارك وتعالى. إنما أنا قاسم والله يعطي، فعلى قدر مال الله في قلبك، على قدر فتح الله عليك. ولذلك كان العلماء يتعجبون من فهم شيخ الإسلام رحمه الله، كيف كان يهدى لكثير من المعاني التي يعني لا ينتبه لها أو لا يفطر لها كثير من الأئمة من أمثاله، حتى كان موضع حسد الأئمة. ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم اللي هو موطن الدلالة يعني، ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، يعني قد يتفطن لموضع الدلالة لكن يغيب عنه إن الموضع ده داخل في المسألة محل البحث، داخل في المسألة محل البحث. ثم قد يتفطن له تارة إنه داخل في محل المسألة محل البحث وينساه بعد ذلك، زي حديث أبي هريرة لا يورد ممرض على مصح. وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله. وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعث رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم بها، يعني يفهم من المعنى خلاف الثابت المعروف في لغة النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. مثال ذلك ما أورده ابن جرير الطبري في تفسيره عند تفسير قوله تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، قال وأما القول الذي حكي عن الضحاك في معنى فالق الإصباح، في معنى فالق أنه خالق، أنه خالق الإصباح، فقول أو قال وأما القول الذي حكي عن الضحاك اللي هو الضحاك بن مزاحم في معنى فالق أنه خالق، فقول إن لم يكن أراد به أنه خالق منه النبات والغروس بفلقه إياه لا أعرف له وجه، لأنه لا يعرف في كلام العرب فلق الله الشيء بمعنى خلق. تمام. الضحاك بيقول إيه؟ بيقول فالق الإصباح معناها يعني خالق الإصباح. فابن جرير بيوجه كلام الضحاك بيقول إن الضحاك إذا كان يقصد بقوله خالق الإصباح، فالق الإصباح معناها خالق الإصباح، أن معنى خالق عنده أو إنه يقصد بخالق اللي هو خالق النبات من الغرس، خالق النبتة من البذرة. تمام. إن كان يقصد المعنى ده صحيح. تمام. لأن في النهاية هيعود معنى الخالق إلى الفالق. تمام. أما إذا كان يقصد في لغة العرب أن من معاني الفالق الخالق، هذا كلام لا يعرفه العرب. أي نعم، هذا كلام ما يعرفه العرب، ليس من معاني من أسماء الفالق أو من معاني الفالق الخالق أبدا، العرب ما تعرف هذا أصلا. تمام. فيأتي على لفظ في القرآن فيحمله على خلاف اللغة المعروف، وهو لفظ في القرآن وليس في السنة فقط. ومنها ما أورده ابن جرير أيضا في تفسير قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا، قال وقال بعضهم عنا أو عني بالسجاج الكثير. تمام. ذكر من قال ذلك قال حد أو قال ذكر من قال ذلك حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب ماء سجاجة قال كثيرا، ولا يعرف في كلام العرب من صفة الكثرة السج. تمام. لا يعرف من لغة العرب إن من معاني الكثرة في لغة العرب السج، إنما السج ده يقال للصب المتتابع، كما قالت المرأة للنبي إن أستحاض حيضة شد، قال أنعت لك الكرسف، قالت هو أكثر، قال اتخذي ثوبا، قالت إنما أسج سج، يعني إنما أصب صبا متتابعا. تمام. لكن إنه من معنى الكثير السج، هذا ما تعرفه العرب. ومنها أيضا ما أورده أبو جعفر النحاس في أعراب القرآن قال وروى ابن جريج عن مجاهد قال الكهل الحليم، قال أبو جعفر هذا لا يعرف في اللغة، وإنما الكهل عند أهل اللغة من ناهز الأربعين من عمره. وقال بعضهم يقال له حدث إلى 16 سنة، ثم شاب إلى 32 سنة، ثم يكتهل في 33. تمام. فهذا أيضا ألفاظ تحمل على غير لغة العرب. ومن هذا الباب مما يحمل على خلاف لغة العرب، لغة القرآن والسنة، ما يحمله المبتدعة في صفات الله وأسمائه. تمام. أنهم فهموا أو أنهم حملوا صفات الله على غير المعنى المراد بها في لغة العرب، فقالوا استوى، استولى. تمام. قالوا وجاء ربك، جاء أمره. تمام. جاء رب، جاء أمره. قال بأعيننا، أي برعايتنا. فلما يسأل الآن واحد عامي، فيقع عند واحد معتزل أو واحد أشعاري أو واحد كذا من المؤولة هؤلاء، فيقول له إن معنى استوى استولى. ويأتي عند واحد سنة فيقول استوى معروفة عند العرب بمعانيها الأربعة إذا تعدد بأحوالها الأربعة. تمام. إذا تعدد بإلى، إذا تعدد بعلى، إذا تعدد بنفسها، معروف أحواله. واخد بالك معي؟ فيصير في المسألة كم قول؟ قولان، وهي مسألة واحدة. يعني استوى ذي لما يسأل عند الناس عموما من أهل القبلة، منهم من يقول معناها على، ارتفع، استقر، قعد، صعد. ده تعريفات أهل السنة. تعريفات الأهل الضلال استولى. تمام. فالمسألة صار فيها قولان، وهي في النهاية إيه؟ مسألة واحدة. قال ابن بطة رحمه الله: بلغني عن محمد بن أحمد ابن النضر ابن بنت معاوية ابن عمرو قال: سمعت ابن الأعرابي صاحب اللغة يقول: أرادني ابن أبي دؤاد، اللي هو مين؟ القاضي، القاضي المشهور، قاضي القضاة قبحه الله، أن أطلب في بعض لغات العرب ومعانيها الرحمن على العرش استوى بمعنى استول. طبعا كان قاضي القضاة ده كان منصب، قال له دور لنا في اللغة شوف لا أي حاجة، هات لنا إن استوى دي معناها استولى. طبعا رد عليه أبو عمرو بن العلاء وقال: من قال إن استوى بمعنى استولى فقد أتى لغة العرب بما لا تعرف، فقد أتى لغة العرب بما لا تعرف. تمام. فقال أن استوى بمعنى استولى. فقلت: والله ما يكون هذا ولا أصيبه، يعني هذا أصلا غير موجود أصلا في لغة العرب، ولو بحثنا إلى يوم القيامة لا تجد لهذا أصل في لغة العرب أصلا. تمام. وذكر العلامة مرعي ابن يوسف الكرمي صاحب دليل الطالب في أقاويل الثقات نحو ذلك، فقال: وقد سئل الخليل بن أحمد إمام اللغة، إمام أهل اللغة يعني والنحو، هل وجدت في لغة العرب استوى بمعنى استولى؟ قال: هذا مما لا تعرفه العرب ولا هو جار في لغتها. سأله عن ذلك بشر ابن غياس المريسي المعتزلي الضال. تمام. وأيضا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في بغة المرتاد، حيث قال: ولا بد من التنبيه لقاعدة أخرى، وهي أن المخالف قد يخالف نصا متواترا ويزعم أنه مؤول، ولكن ذكر تأويله لا انقداح له أصلا عن اللسان، لا على قرب ولا على بعد، فذلك كفر وصاحبه مكذب، وإن كان يزعم أنه مؤول. مثاله ما رأيته في كلام ابن شيخ الإسلام، ما رأيته في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى أنه يعطي الوحدة ويخلقها. معنى أن الله واحد عند الباطنية أصحاب الوحدة أتباع ابن عربي الطائي لعنه الله، معنى أن الله واحد يعني أنه يعطي الوحدة ويخلقها، يعني أن الله في كل شيء حال. واخد بالك معي؟ بمعنى أنه يعطي العلم ويخلقه لغيره، وموجود بمعنى أنه يوجد غيره، إلى آخر ما ذكر من ذلك. المهم أنه قد يكون اللفظ الدلالة فيه غريبة فيحمله على خلاف المراد في لغة العرب، أي في لغة القرآن والسنة. استوى لها أربع أحوال، استوى لها أربع أحوال، لها أربعة أحوال: أن تتعدى بعلى، الرحمن على العرش استوى، فلها إذا تعدد بعلى أربع معاني عند العرب: على، ارتفع، استقر، قعد. تمام. دي الحالة الأولى. لا تعرف العرب للاستواء إذا تعدى بعلى إلا المعاني الأربعة دي، إلا المعاني الأربعة هذه. الحالة الثانية أن يتعدى لفظ الاستواء بإلى، ثم استوى إلى السماء. فالسلف يختلفون فيه، منهم من قال إن تعدى بإلى فمعناه قصد ثم استوى إلى السماء فسواهن، قالوا يعني قصد إلى السماء. ومنهم من قال معناه أيضا على، وهذا الذي رجحه أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسير الآية، والقولان للسلف ثابتان. الحالة الثالثة أن يتعدى الفعل بالواو فمعناه التساوي، يعني قال استوى الكلام والسكوت، تمام، استوى الكلام والسكوت معناه التساوي. الحالة الثالثة أن يتعدى بنفسه، أن يتعدى الفعل بنفسه أو أن يأتي جامدا معذرة، فهذا معناه الكمال، معناه الكمال. فلما بلغ أشده واستوى يعني بلغ كماله آتيناه حكما وعلما. هذه أحوال استوى، تمام، عند العرب. السبب السابع اعتقاده ألا دلالة في الحديث، يعني أن العالم يبلغه الحديث ويقول ما في دلالة. والفرق بين هذا وبين وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة ولكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة. ومن هذا المثال حديث خالد ابن معدان اللي احنا ضربناه في الوضوء قبل قليل، بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة، سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ، مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحج، تمام، يعتقد أن العام المخصوص ليس بحج. يعني العام المخصوص اللي هو إيه؟ زي إيه؟ مثال قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمون دي إيه معناها؟ أحسنت، كل ما سوى الله. طيب هل رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث للملائكة؟ ليس مبعوث للملائكة، والملائكة عالم من ضمن العوالم هذا، تمام. فتأتي طائفة من أهل العلم يقول لك لا، ما كان من هذه الصورة لا يحتج به، تمام، لا يحتج به. يقول العام المخصوص ليس بحجة، قاعدة أصل عنده، أصل عنده، وضعه لبعض الأدلة أو الاستنباطات من النصوص وضعه. يخالفه في هذا الأصل علماء آخرون يرون أنه حجة، يرون أنه حجة. أو المفهوم ليس بحج، المفهوم يا أخوانا اللي هو فحوى الخطاب أو وجه المخالفة للنص، تمام، أو وجه المخالفة للنص. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، المفهوم إن هو إيه؟ إذا لم يبلغ يحمل، واخد بالك معي؟ يقول لك لا، المفهوم ليس بحجة إلا إذا نص عليه بنص آخر، لو مفهوم مخالف. قد يخالفه في هذا العلماء أو قد يوافقونه. حتى اليوم بيقول ايه، يقول ايه، انها ليست دلاله صحيحه او دلاله صحيحه بان يكون له من الاصول ما يرد ذلك، سواء كانت في نفس الامر صوابا او خطا، يعني ممكن يكون هو مصيب او مخطئ، لكن هو ارتأى لنفسه هذا المنهج خالفه فيه غيره. او ان العموم الوارد على سبب مقصور، او ان العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، تمام. والذين يظاهرون من نسائهم، ده لفظ ايه؟ طب العام ده نزل في مين؟ نزل في واقعة معينة، تمام؟ قال لك ده لا يصلح أن يكون لفظا عاما للأمة، إنما يظل مقصورا على السبب الذي نزل فيه، تمام؟ هذا يخالفهم الطائفة الأخرى، يقول لك ده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيصير عند هذا أصل يرد به النص، وعند الآخر نص أصل يرى أن النص متسق معه فيفتي بهذا، والثاني يخالف، تمام. أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب. الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب. طائفة من أهل العلم تقول هذا الكلام، ليس كل أمر مجرد جاء يقتضي الوجوب، لأن الله عز وجل قال إيه؟ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. طيب إيتاء الحق يوم الحصاد فرض ولا سنة؟ فرض أخوان. الزكاة، زكاة الزرع، وآتوا حقه يوم حصاد زكاة الزروع، هذه فرض ركن في الإسلام. هذا لا، المقصود هو إذا حصد، يعني المقصود حصد الحصاد، يعني مش هي يطلعوا من أرض الزكية مولان، تمام، يعني آتوا حقه يوم حصاد يعني إذا حصدتموه، يعني لو زكاة الزرع هذا ركن في الإسلام. طيب كلوا من ثمره، الأكل فرض، الله عز وجل وله سنة، حتى له سنة وله فرض، تمام، مباح. قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه، فأمرك أن تأكل وأمرك أن تزكي، فالزكاة فرض والأكل مباح، واخد بالك معي؟ فهل كل أمر يأتي من الشرع يفيد الوجوب؟ الجواب، هناك أوامر كثيرة جدا في الشرع لا تفيد الوجوب، إنما تفيد الإباح، إنما تفيد الإباح، تمام. أو هل كل أمر جاء من الشرع يقتضي الفورية ولا يمكن نحن نعمله لكن على التراخي، زي مسألة الحج كده مثلا، كما يقول الشافعي، فدلنا الأمر على أن الحج أوله البلوغ وآخره أن يأتي به الإنسان قبل أن يموت. هذا قول الشافعي وإمام كبير من أئمة أهل السنة. يخالفه الأئمة الآخرون يقول لك لا، ده الأمر يقتضي الفورية لأدلة أخرى كذا وكذا وكذا. المهم أنه هو على حسب ما عنده من قواعد وأدلة رأى أن الأمر قد لا يقتضي الفورية في بعض الأشياء، فعمم هذا في باقي الأوامر، وحمل أن الأمر يقتضي أن يفعل بدون اشتراط فوري. خالفت في ذلك طائفة أخرى، فيصير في المسألة زي مسألة الحج، هل هو على الفور أو التراخي، تمام، في قولا لأهل العلم على الفور وعلى التراخي، تمام. إيه سبب الخلاف ومنشأه الخلاف في هذا الكلام؟ أن الأمر هل يقتضي الفورية ولا إنه يكفي أن يأتي به الإنسان قبل أن يموت؟ هذا قول الشافعي والآخر قول الجمهور، تمام. أو أن المعرف باللام لا عموم له، معرف باللام اللي هي الأسماء، يعني معرف باللام اللي هي الأسماء، لأن الأسماء إذا دخلت الألف واللام إذا دخلت على الأسماء أفادت العموم كلا بحسبه، تمام، اللي احنا بنسميه أو بنسميه أهل اللغة أسماء الأجناس، أسماء الأجناس، واخد بالك معي؟ قال الله تبارك وتعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. كتاب طبعا هنا هذا اسم، هذا اسم، وإن كان طبعا ده معناها الكتب السابقة، لكن لو مثلا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، طب هو الكتاب الذي أنزل من قبل كتاب واحد ولا كتب؟ كتب دخل عليها ألف ولام أفادت الأجناس. والعصر، إن الإنسان دخل على ألف ولام، على لفظ إنسان دخل على ألف ولام أفادت العموم، تمام. من أهل العلم من يخالف القاعدة دي يقول لك لا، الألف واللام إذا دخلت على الأسماء لا تفيد العموم، يخالف في هذا الأصل، تمام، مع أن الأصل أنه يفيد العموم، يفيد العموم. أو أن الأفعال المنفية لا تنفى زواتها ولا جميع أحكامه، يعني إذا جاء مثلا الشرع فنفى فعلا، نفى فعلا، تمام، هل النفي هنا منصب على ذات الفعل ينفى، تمام، ولا نفي جميع الأحكام؟ يقول لك لا يحمل لا على نفي الذات ولا على نفي جميع الأحكام، تمام. يعني مثلا لو أن الشارع مثلا نفى فعلا، هل نفيه الآن لنفي صحته بأنه غير موجود كأنه غير موجود، كقوله مثلا في نفي الأفعال، لكن هذا نهي، ما هوش إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع، تمام، اذهب فصلي فإنك لم تصل، هذا نفي، تمام، نفي، اذهب فصلي فإنك لم تصل. هل النفي هنا نفي ذات الفعل ولا نفي جميع الأحكام؟ قطعا ما هو نفي الذات، لأن الفعل حصل، الفعل حصل، تمام. ما هو نفي الذات؟ الفعل حصل، لكن النفي المعتبر نفي الصحة، نفي الصحة مع بقاء صورة الفعل قائمة، تمام. أو أن المقتضي لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني، تمام. يعني مثلا لو وجد مقتضى في واقعة معينة، مقتضى في زي مثلا اذبحها ولا تصلح لغيرك، تمام. هل لو وجد في مثل أبي بردة واحد أخطأ فذبح أضحيته قبل الصلاة كظن أبي بردة، يجوز أن يضحي أو تجزي عنه أضحية؟ الجواب لا، قول النبي لا تصلح لغيرك، خلاص. إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه، فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحد بجميع الدلالات المختلف فيها، وتدخل فيه أفراد وأجناس، الدلالات هل هي من ذلك الجنس أم لا، مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا، لا دلالة تعين أحد معنيه أو غير ذلك، إلى آخر ما يعني يذكر في هذا السبب. السبب الثامن اعتقاد أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مراد، مثل معارضة العام بخاص، أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الحقيقة بما يدل على المجاز، إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. يعني هذا أيضا باب واسع جدا في هذا الباب. يقول ابن القيم رحمه الله أمثلة لهذه المسألة، قال: فمن نفى دلالة قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: على حل أكثر، قال: على حل أكل ذي الناب والمخلب أصاب، تمام. قال: فمن نفى دلالة قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، على حل أكل كل ذي ناب، ذي الناب والمخلب أصاب. يعني من حمل النهي عن الأكل أو الإباحة للأكل والشرب إلى بيان الخيط الأبيض والخيط الأسود، إن الخيط الأبيض والأسود الحسي، تمام. لو قلنا بهذا القول قلنا بحل أكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطي، تمام. قال: ومن نفى دلالة قوله وأنكحوا الأيام منكم، وأنكحوا الأيام منكم. طيب، لو أن زانية أيم مات زوجها واحترفت الزنا، تنكح؟ عند من يقول بهذا الفهم يجوز أن تنكح، تمام. ومن نفى دلالة قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر آية، على الإذن في أكل ما عدا المذكور في الآية أصاب. لو حملوا على فهم عدي بن حاتم في آية الصيام يصيب. ومن نفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص غلط، ومن نفى دلالته على محل السبب غلط، ومن نفى دلالة الأمر على الوجوب والنهي على التحريم غلط. ومن هذا ما يعرض من الاختلاف في الأفعال المنفية بعد وجود صورتها، كقوله تعالى: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صلاة لفذ خلف الصف. صورة العمل وجدت، فكيف تنفى؟ وطائفة من أهل العلم لم تفهم المراد من هذه النصوص، فجعلته لفظا مجملا يتوقف العمل به على البيان في هذا اللفظ، فحصل خلاف بين أهل العلم. وهذا أيضا باب يعني إنما يتضح معناه لما يؤتى به في يعني سياقات أصول الفقه، إن قدر الله عز وجل يعني شيئا من ذلك. السبب التاسع اعتقاد أن الحديث معارض بما يدل على ضعف، اعتقاد أن الحديث معارض بما يدل على ضعف أو نسخه أو تأويله، إن كان قابل للتأويل أو بما إن كان قابل للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، مثل آية أو حديث أو مثل إجماع. وهذا نوعان، أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة، فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها، وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو هناك ما يدفعه، وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا ومتنا، وتجيء هذه هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول، والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. يعني إيه الكلام ده؟ شوف الإمام بيقول إيه، اعتقاد أن الحديث معارض بما يدل على ضعف أو نسخ، زي مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بثلاثة أيام لا تنتفع من الميتة، قبل أن يموت بشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، بإهاب ولا عصب، ده حديث ميمونة، تمام؟ فاحتج به الحنابلة على حرمة الانتفاع بأجزاء الميتة. الجمهور قالوا لا، حديث عبد الله بن عكيم هل أخذتم إهابها فدبغتموه، تمام؟ فدعواكم النسخ لا تسلم، دعواكم النسخ لا تسلم، إذ حديث عبد الله بن عكيم لا يعرف تاريخه، تمام؟ لا يعرف تاريخه، فاحتجاجكم هنا لا يسلم لكم، لا يسلم لكم. مثال آخر، مثلا مسألة مكس الحائط في المسجد، مكس الحائط في المسجد، واستدلوا مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بما ينسب للنبي لا أحل المسجد لجنب ولا حائط، لجنب ولا حائط، قال لك لا، هذا الحديث ده معارض بحديث الوالدة في صحيح البخاري، والحديث هذا ضعيف، تمام؟ فلا يسلم لكم. فاعتقاد أن الحديث معارض أي بحديث آخر يدل على ضعف هذا الحديث، يدل على ضعف هذا الحديث أو على تأويله إن كان قابلا للتأويل، أو على تأويله إن كان قابلا للتأويل، مثل مثلا الحديث الكلب الأسود شيطان، تمام؟ لما على كلام بعض اللي على كلام محمد الغزالي وهؤلاء قال لك إن هو الكلاب أبيضها وأسودها سواء، نقول يعني يمكن يحمل لفظ الشيطان على أن الشيطان يمشي في ركاب الكلب الأسود، في ركاب الكلب الأسود، لكن طبعا نحن نقول بظاهر اللفظ أن الكلب الأسود إيه؟ شيطان، شيطان، لكن هذا غيب مما لا نعلمه ويعلمه الله، لكن يرد به قول الإيه؟ الطرف الآخر، تمام؟ فيقول هنا عبر ابن القيم عن هذا السبب في الصواعق المرسلة فقال السبب التاسع اللي هو السبب هذا هو اعتقاد أن تلك الدلالة قد عارضها ما هو مساو لها فيجب التوقف، أو ما هو أقوى منها فيجب تقديمه. وهذه المعارضة نوعان، معارضة في الدليل ومعارضة في مقدمة من مقدماته. فالمعارضة في الدليل أن يعتقد أنه عارضه ما هو أرجح منه فيجب عليه العمل بالراجح، وقد يكون مصيبا في ذلك وقد لا يكون مصيبا. فالمصيب من اعتقد المعارضة بناسخ يصح فيه دلالته ومقاومته وتأخره، فإن انتفى بعضها كان واهما في اعتقاده، في اعتقاد المعارضة وإبطال النص بها. وأما المعارضة في المقدمة فأن يقوم عنده معارض كجزء الدليل، مثاله أن يعتقد تحريم الميسر بالنص الدال على تحريمه، ويدل عنده دليل على دخول الشطرنج فيه، تمام؟ يعني الميسر محرم بالنص، تمام؟ فيأتي دليل آخر ويقول لك أن الشطرنج ده نوع من الميسر، ثم يقوم عنده دليل معارض لهذا الدليل يدل على أن الشطرنج ليس من الميسر، تمام؟ فها هنا أربعة أمور: أحدها ألا يعتقد دلالة اللفظ على المعنى، ثاني أن يعتقد دلالته ولكن يقوم عنده معارض للدليل، الثالث أن يقوم عنده معارض لمقدمة من مقدماته، الرابع أن يتعارض عنده الدلالتين والتعارض قد يقع في الدليلين إلى آخر ما ذكر. وهذا كلام طويل، ولعله أنه يأتي له كلام في الأصول إذا قدر الله عز وجل ذلك. المهم من الشيخ يقول إيه، يقول رحمة الله تعالى عليه: قال والإجماع المدعي في الغالب إنه هو في عدم العلم بالمخالف. وقد وجدنا من أعيان العلماء من صار إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، وهذا كثير ظاهر جدا. يعني قال مثلا قال فلان ولا نعلم له مخالف من الصحابة، هذا كثير جدا في كلام أهل العلم، هذا كثير جدا في كلام أهل العلم إنه فلان من الصحابة فعله ولا يعلم له مخالف، واخد بالك؟ مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، مع أن ظاهر الأدلة يقتضي خلاف ذلك، زي مثلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، طبعا على حمل على حمل اللفظ على الحقيقة على حقيقته، لأن وجد من بعض العلم حمل اللفظ على المعنى على المعنى المجازي، قال ولا جنبا لا تقربوا الصلاة، في قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري السبيل حتى تغتسلوا، يعني لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا لا لا, لا تقرب تدخلوا المساجد، لا لا لا بس لعل أذكر نص كلامهم الآن، أنهم قالوا في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قالوا معنى الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بحب الدنيا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بحب الدنيا، وفي المساجد ولا جنبا إلا عابري السبيل حتى تغتسلوا، يعني ولا متلطخين ولا متضمخين بأوساخ المعاصي حتى تغتسلوا من ذلك بالتوبة. لو إن إحنا هنحمل الحديث الآية على اللفظ ده يبقى محدش داخل المساجد، خلاص معايا، يبقى هنصلي في بيوتنا، وهذا قول قال به بعض العلماء، تمام، ولا جنبا إلا عابري السبيل، قالوا معنى الجنابة التضمخ بأوساخ المعاصي، تمام، يعني لا تدخل المسجد ولا تقربوا ما دمت متلطخا بأوساخ المعاصي، ما في أحد سيدخل المسجد، هذا قال به طائفة من أهل العلم، واخد بالك، لكن المعنى ولا جنبا ولا جنبا. يقوم يأتي عطاء ابن أبي رباح يقول لك لا، ده وجد من أصحاب النبي من كان يتوضأ وهو جنب ويجلس في المسجد ولا يعلم لهم مخالف، فدل على الجواز، ويكون فعل الصحابة بإقرار النبي مفسرا للآية، واخد بالك، وهكذا، تمام. قال مع العلم مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا، وهذه مسألة مهمة جدا، أن السلف دائما كانوا يحرصون أنه لا يستفتح قولا في مسألة ليس له سلف فيه، كان يقول الإمام أحمد هذا، يقول أخشى أن أتكلم في المسألة بكلام أنا لا أعلم لي فيها سلفا، لا أعلم لي فيها سلفا، تمام، مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى إن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما اتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا، وهذا كثير جدا في قول الأئمة، وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيره، ويقول أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود، وفي حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول آخر لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي في الصلاة وإجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر، تمام، هذه كلها أمثلة، هذه كلها أمثلة، وسوف يعني نكر عليها إن شاء الله في الدرس القادم من أولها، اللي هي من أول قوله وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، لكن طبعا أجيزت بقول بعض العلم إلى آخر ما ذكر من الأمثلة، وهذا إن شاء الله يعني نبين أمثلة له في الدرس القادم من هذا السبب، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.